يا رسول الله قلنا صلى الله عليه وسلم وعدنا وجبنا كريما يا ايها النبي ان صلاتك شاهده وهو شرا ولا ذي ولا داعي الى الله يذني وسرجا من الله وشيء من ابي ان لو من الله فضلك من الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع دعوه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها النبي ان الحكم الذي في مطلقتم من قبل ان تمسوهن فبارك عليهن من عده تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي ان احنا لك ازواجك التي تجدون ما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبناتك عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينكحها خالصه فدلك من دون ان يقطع ما فرض عليه